هذا يقول: هل يصح القول بأن مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع لم يكن يتكلم بها أحد قبل سنتين؟ هذا غير صحيح، تكلم فيها أهل العلم. والمسائل التي تحدث وتجد من المستنبطين ومن المجتهدين ولهم دليل يستدلون به ومنزع ينتزعون منه ووجه استدلال لا يضر العالم، فإن باب الاجتهاد لأهله مفتوح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وأيضا كما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا عبدا آتاه الله فهما في كتابه، فالفهوم هبة من الله تبارك وتعالى.